فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولو نشاء نزلنا عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. عباد الله، دعوة للتضرع إلى الله لا كاشف لها إلا الله. والله لا كاشف لها إلا الله. دعوة للمؤمنين من عباد الله أن يجددوا إيمانهم، وأن يحمدوا الله تعالى على نعمة الإيمان. فالمصيبة لا تبقي ولا تذر ولا تفرق بين الكافر والمؤمن وبين البار والفاجر، ولكن التفريق في المعتقد شأن المؤمنين ما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. شأن المؤمنين أن علموا أن لا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ من الله إلا إلى الله. تخارق كل القوى، يتلاشى البنتاغون، وتتلاشى قوى البشر العظمى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما يريده الله من العباد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فتضرعوا إلى الله عباد الله، ليس لها من دون الله كاشفة. وادعوا الله عباد الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم رحماك بنا يا أرحم الراحمين، اللهم رحماك رحماك رحماك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا يا لطيف. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. عباد الله، ألحوا على الله وألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، وتضرعوا إلى ربكم تبارك وتعالى. عباد الله، اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ونسوا وطال عليهم الأمد، فأصابتهم جائحة أو حل داء قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فإذا جاءت الضراء تأتي السراء، وإذا جاءت السراء ربما جاء الضراء، فصدهم ذلك عن الله فأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون. ثم جعل الله القاعدة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فخزائن السماوات والأرض بيد الله، وبركات السماوات والأرض عند الله وحده، وهو وحده الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وهذا ما ينطبق فينا عباد الله الذين أورثهم الله تعالى الأرض من بعد أهلها، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، ومع ذلك ما زال التمادي في الغي والإصرار على حذف البسملة وكلمة التوحيد وعلى حرب القرآن وعلى محاربة الله ورسوله، والنتيجة عند الله محسومة والعاقبة معلومة والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء